إن الراضي درجة أعلى من أي إنسان ثاني، لأنه وفر على نفسه عملية المعاناة والمجاهدة. يعني اللي أقل من الراضي عند أجهزة السلب بعض منها يشتغل، فيحاول يحاور الذات ويقنعها، لأن الهوى يشتغل شوية والشيطان يشتغل شوية والأمارة تشتغل شوية. إنما الراضي قد رضى، راضي بالمقدور وأحبه. إذا إيش معناته؟ معنى عملية الإعاقة فورية. أكثر العلماء قالوا بأن الرضا ليس بفرض، ليش؟ ومستحب، لأن درجة لا يصلها أي إنسان. ولذلك الإنسان الراضي في مرتبة عالية جدا وقدرة على قيادة ذاته، فأولا أعاقة عملية الأجهزة السلبية عنده، كل أجهزة سلبية. إنما الإنسان اللي جاهد، ما في شك الإنسان بطبيعته يجاهد، بس الراضي قد أمن المعاناة، ما عنده عملية مشاكسة وتضادات في داخل نفسه، خلاص رضا، وبالتالي سكر على نفسه كل أبواب السلب، وقام بعد عملية التسكير بأنه جهز عقله وقلبه، وتأكد أن العقل والقلب والجوارح يقومان بعملهم بشكل رائع. طبعا عملية أسهل لما يكون عندك، أنت سكرت باب أعدائك، تصور نفسك في بلد وأعدائك موجودين في الداخل، فأنت لاهب أنك تطرد الأعداء بعدين تقوم بإعمار البلد. استحالة أنك تعمر البلد وعندك أعداء في الداخل، أول ما تقوم به بطرد الأعداء ثم تتفرغ لماذا؟ لعملية البنيان. وهذا ما يقوم به الإنسان مع ذاته، بأن أول شيء يطرد الأعداء، يقول اطلع برا لو سمحت، برا يا شيطان، برا يا هوى، يا نفس أمارة إلزمي حدودك، ماشي. بعد ما يقوم بذلك عليه أن يبدأ بعملية تأكد بأن أجهزته والله تعمل، جهاز القلب يعمل، جهاز العقل يعمل، والجوارح تقوم بعملها بشكل ممتاز. هنا عملية الإنجاز أسهل، لكن لو أنا خليت أعدائي في الداخل واشتغل، هنا عملية الصراع والمعاناة. لكن الإنسان إذا استيقن أن بالرضا بفضل الله عز وجل يعيق كل السلب عنده وينطلق أسهل، ولذلك تجد الراضي يشتغل بشكل أسرع. ليش؟ لأن السلب عنده قد انتهى بفضل الله عز وجل، وصار عملية الإنجاز بشكل أسرع. ثلاثة، الإشراف على المحاسب النفسي وما يقدمه من تقارير فنية عن رصيد الأرباح والخسائر الخاص بكل قراراته التي يصدرها ذلك الإنسان، سواء عن طريق واحد أو ألف خواطر في الذات، باء عن طريق كلمات يسمعها الآخرين، جيم عن طريق حركات مرئية يراها الآخرون. إذن المحاسب النفسي شي حاسب أو شي يعطي تقارير عن الأرصدة والأرباح والخسائر بكل ماذا؟ بما يصدر الإنسان من خواطر في داخل نفسه، أو كلمات يسمعها الآخرين، أو حركات مرئية يراها الآخرون. إذن هكذا الإسلام يعلم تابعه أن يقود نفسه أولا، وهي العملية الصعبة، ثم يقود العالم بعد ذلك. فمتى قاد الإنسان نفسه القيادة الصحيحة حسب الكتاب والسنة، سهلت عليه قيادة دائرة بيته، دائرة أرحامه، دائرة جيرانه، دائرة عمله، دائرة أصحابه، حتى دائرة أعدائه وكل الدوائر المحيطة به. فالإسلام دين القيادة أولا في النفس ثم في خارجها. قال بشر بن بشار المجاشعي: لقيت عبادا ثلاثة ببيت المقدس، فقلت لأحدهم أوصني، قال: ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك، هو أحرى أن يفرق قلبك ويقل همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت في غفلة لا تشعر به. شو الواحد يلقي نفسه مع القدر حيث ألقاه؟ يقول لا، هو أحرى أن يفرغ قلبك، قلب شي يكون مرتاح وفارغ ويقل همك. فراغ القلب مصيبة، لكن فراغ القلب من ماذا؟ من السلب. خلينا نشوف وصية ذلك العابد لبشر، ماذا وصاه؟ أن يفرغ أجهزته النفسية من طاقات السلب الهوجاء، من أن تسيطر على القلب أمثال الهموم الناتجة عن الرفض النفسي للأحداث والوقائع. فمتى ألقى الإنسان نفسه مع القدر، يعني أنه ابتدأ من معطيات لا يستطيع تغييرها في الزمن الماضي، إنما عليه إجراء تغييرات فورية بذاته ليحاول تغيير الوضع للأمثل. سيتمثل ذلك بالخطوات التالية: واحد، الرضا بالقدر وقبول النتائج كمعطيات لحظية مسلم بها. إذن لما قال ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك، ماذا أراد أن يقول له؟ أراد أن يقول له عليك أن تقبل النتائج كمعطيات لحظية، مالك إلا أن تقبل بالقدر، لأنه وبالتالي أنت أقبل المعطيات الواقع. اثنين، البدء من هذه المعطيات، أنت سلمت فيها وقبلت بالنتائج وقبلت بالمقدور، لازم تبدأ من هذه المعطيات مو من خيالك، والتعامل معها دون الرفض والجزع. فما قد وقع قد وقع، ولا يمكن تغيير الزمن الماضي، وعلينا أن نفكر في حاضرنا وما نستطيع أن نبذل من أسباب لتغييره رجاء المستقبل الأفضل. إذن أول شيء أقبل النتائج، اثنين أبدأ من هذه المعطيات، ثلاثة حماية النفس ومكوناتها العقلية والقلبية من التشويش المرضي المسمى برفض الأقدار والجزع والتسخط، أربعة إذا أحميها بعد ما أعرف قبول النتائج وأبدأ من هذه المعطيات، ثلاثة أحميها، أربعة بذل الأسباب الصحيحة الصحية. تكلمنا في السابق عن موضوع الصحيحة والصحية، نعيدها مرة ثانية، الصحيحة بذل السبب الصحيح يكون علميا ومدى مناسبته للواقع المراد تغييره، والصحية ببعدها عن أمراض القلوب وسلامتها من هذه الأمراض. وأيضا بعد ما الإنسان يبذل الأسباب الصحيحة الصحية عليه أن يفوض أمره إلى الله ثم يتوكل على الله ليحصد بعد ذلك الرضا بالنتائج. خمسة استمرار حركة الإنتاج في الحياة بدءا بالرضا وانتهاءا به. إذن خلاصة القول أن العامل المسلم لا يتعرض للبطالة النفسية بإعاقة أجهزته وتشويشها عن العمل، ولا للبطالة العملية المادية بأن يجلس ساكنا عن الحركة فينتظر المقدور، بل يبدأ بالرضا وقبول النتائج ثم ينطلق من هذه المعطيات ويتعامل معها دون أن يرفضها، ثم يحمي مكونات نفسه العقلية والقلبية من التشويش المرضي المسمى برفض الأقدار والتسخط، ثم بذل الأسباب وتقنية التوكل على الله ليرجع مرة أخرى إلى الرضا بالنتائج. وهكذا في دائرة حركية رائعة ينتج عنها طاقات عظيمة للعمران. وكلما زادت سرعة الحركة الدائرية للعامل وكلما زادت ربحيته تبعا لدورات رأس ماله في مجالات الاستثمار، ومثله مثل ذلك القائد في شركته المادية الذي يدير رأس ماله في السنة عشرات المرات ليجني الأرباح العظيمة. فكيف بمن يدير رأس ماله لحظيا بعدد لا نهائي من الدورات الرأسمالية السريعة، مع من؟ مع الله تعالى، راجيا كرمه تعالى في الدارين. إذن هنيئا لك أيها المسلم، فأنت تملك رأس مال عظيم وتملك قدرة اقتصادية فذة على قيادة رؤوس أموالك في حركة دورانية سريعة جدا، متمتع بربحيتك في نواياك وخواطرك الطيبة في داخل نفسك، ومتمتع بقراراتك الاقتصادية خارج ذاتك مع أخيك الإنسان لتعمر العالم وتنشر الخير في كل زمان ومكان. إن الجميل في عملية حركة دوران رأس المال إن الإنسان كل ما حرك رأس ماله بشكل أسرع كل ما در ربحية. فالإنسان الذي يدير رأس ماله باليوم مثلا 20 مرة 30 مرة 40 مرة غير اللي يجلس ويدير رأس ماله مرة واحدة. كل ما أنت لفيت عملك وزدت شغلك معناها أنت بهالتالي رح تطلع نورانية وربحية لك في الدارين. نسأل الله عز وجل أن يقدرنا على إدارة رؤوس مالنا اللي من الله علينا بها بشكل يحبه ويرضاه، لكي تزيد عجلة الربحية لنا في الدنيا والآخرة والمسلمين والمجتمعين خاصة وأمة الإسلام عام. يقول محمد بن أبي القاسم: وعظ عابد جبارا فأمر به فقطعت يداه ورجلاه وحمل إلى متعبده، فجاء إخوانه يعزونه فقال: لا تعزوني ولكن هنئوني بما ساق الله إلي. ثم قال: إني أصبحت في منزل الرغائب أنظر إلى العجائب، إلهي أنت تودد بنعمتك إلى من يؤذيك، فكيف توددك إلى من يؤذى فيك؟ أعتقد قمة في المفهوم العقلي والوجداني لأقدار الرب جل وعلا. نظر هذا العابد إلى محنته فجاء الرضا من الله تعالى ليقوم العقل وأجهزته بكل ما لابد بأن يقوم به، ويتيقن ذلك الممتحن أن هذا القدر في الدنيا هو استثمار عند الله تعالى، فلم يندب حظه ويتحسر على ما فقد، فهذه إضاعة للطاقات. فالبكاء على ما قد ذهب لن ينفع، ولم يبكي على ما قطع من جوارحه، بل استبدله بحسابات سريعة ترشده بأنه أو ترشد نفسه بأنك أيتها النفس قد حصلت على هذا القدر بسبب وعظك للجبار، وهو عمل رجوت الله تعالى به. فالنتيجة الظاهرية هي تقطيع الأعضاء، أما الأرباح الحقيقية فهي عند الله تعالى مستثمرة، وهذه دنيا قصيرة وامتحانية ولا بد من الإجابة المتقنة على أسئلتها. وأحد الأسئلة اللي كانت من نصيب هذا المبتلى هو البلاء الذي هو فيه ويعاني، فكانت إجابته على سؤال البلاء بأن طلب من أصحابه أن يهنئوا ناظرا إلى الأمور من نافذة العقل والرشادة، متجنبا النظر إليها من نافذة السلب النفسي، فنظر إلى نعمة الجبار الذي من الله بها تعالى عليه وكيف استخدمها بشكل خاطئ، وقارنها بما عند الله تعالى للمتقربين له من خير عظيم لا يستوعبه العقل البشري، ففرح بالمقدور فرحا منطقيا عقليا بعيدا عن الخيال. والحقيقة الدامغة أن الإنسان يحب الخير لنفسه، لازم هذا دائما إحنا نعرف أن كل إنسان في الدنيا يحب الخير لنفسه، وهذه حقيقة مجبول البشر عليها. فمتى استوعب الإنسان أن الخير كله متواجد في أقدار الله له، رضي لا محالة بالمقدور. ولكن الرضا الهادئ الذي يسكن الرياح السلبية في النفس ويعطي البيئة النموذجية للتفكير، ليطلق عنان العقل ليفكر في بذل أسباب جديدة تساعده على تغيير واقع، مربوطة بتقنية التوكل على الله لتغيير حاله. الإنسان بس يرضى ويفكر صح، مو معناها بعد ذلك سكون الجوارح والعقل أبدا، إنما هذا الهدوء والسكون هو عبارة عن البداية الصحيحة النموذجية للانطلاقة الجديدة متمثلة بتقنية التوكل على الله. إذن دائما يأتي التوكل بعد نهاية الرضا، تهدأ النفس ويهدأ الجوارح، وكل ما في داخل من سلب يبتر ويبتدي يفكر العقل مرة ثانية ويبذل السبب الصحيح ويدرس الموضوع ويقوم بكل ما يستطيع من بذل أسباب صحيح وصحي، ثم يفوض أمره لله ويتوكل على الله، ثم يرضى بالنتائج من جديد، وهكذا تدور الدائرة. إذن دائما الرضا لا يعني تكاسل، إنما الرضا هو عبارة عن إسكان العواصف النفسية السلبية في الذات قبل الانطلاق الجديد للإنجاز والعمران. عندنا أيضا مثال آخر، قال أبو عبد الرحمن حاتم الجرحاني: بلغني أن لله تبارك وتعالى عبادا إلا أن بعضهم أرفع من بعض، ذهبت أعزي رجلا وقد قتلت الترك ابنه فبكى حين رآني، فقلت: ما يبكيك وقد قتل ابنك في سبيل الله؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، أنت تظن أني أبكي لقتله؟ إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته السيوف. شوفوا جمال السؤال والإجابة، يعني السؤال الأول يقول له: كيف تبكي وأنت ابنك قد قتل في سبيل الله؟ هذا سؤال المعزي. المعزي يقول: أنا ما أبكي لذلك، أبكي على أنا أبكي صحيح، ولكن لا أبكي على قتل، إنما أبكي على موضوع آخر. شوفوا على عظم السؤال تأتي الإجابة، المستوى الرائع بين السائل والمسؤول. إذن بصر الله تعالى هذا الرجل المكروب بالعقيدة الصحيحة في قمة كربه، فتيقن أنه قدر الله المكتوب عليه الذي لا مفر منه، ما في مفر من موت ابنه في هذا اليوم، والله سبحانه وتعالى كتب عليه الشهادة وفي هذا اليوم، وبالتالي لا مفر من هذا المقدور. وإن دل هذا على شيء، دل على قيادة للذات بتحكيم الكتاب والسنة على العقل، هي أول نقطة. ثم كبح جماح النفس الأمارة بالسوء وطرد الهوى والشيطان من ذاته، حتى يعرف كيف يصدر قرارا صحيحا بالرضا الكامل والتسليم لأمر الله تعالى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي كان يبكيه ما دام كان راضيا بقضاء الله وقدره؟ إذا النقطة الأولى أنه كل القوى السلبية اللي في داخله بترها، ورضى وريح واطمئن، هو الولد قتل وحصل على خبر استشهاده وهو مرتاح وراضي. طيب ما الذي يبكيه؟ كان بكاءه بسبب قلقه على ابنه لحظة الابتلاء حينما كان بين السيوف تقطعه، هل كان في تلك اللحظة التي كانت السيوف تقطعه، هل كان راضيا عن الله ليكون ختامه مسك ووداعه للدنيا وداعا جميلا؟ وسبحان من بصر هذا الرجل ووجه عواطفه التوجيه الصحيح ليكون حبه لابنه بخوفه عليه من الجزع وعدم الرضا في لحظة وفاته، فلم يبكي على آلام ابنه أو ينفق طاقاته الوجدانية في التفكير في الكيفية التي قتل بها، بل كان همه في مدى أداء ابنه للمهمة التكليفية في دنياه، وهل يا ترى أتقنها إلى آخر لحظة في حياته؟ وهو في الواقع الحب الحقيقي لمهجة قلبه وفلذة كبده، وتجنب الحب الاستهلاكي الضائع بالولولة السلبية التي لا يمكن أن يجني أي ثمار لها. إذا هذا الرجل لم ينفق عواطفه يكون يقول أنه ليكون تعذب أو مثلا ضربة كانت قوية أو ظل مدة طويلة لما ينزف، كل هذا حب استهلاكي ما منه فائدة، القدر قد وقع وخلاص وأنت عليك أن ترضى. ولكن كان بكاءه في حب ليس استهلاكي إنما حب استثماري، عندما قال لصاحبه أبكي أفكر وأقلق على مشاعره الوجدانية في لحظة ما كانت السيوف قطعة، إن هل كان رضاه على الله صحيحا؟ أعتقد في منتهى الرقي العقلي والوجداني لهذا الإنسان المكروب. وأيضا يقول سفيان: كنا نعود زبيد اليامي فنقول تشفي الله، فيقول اللهم خير لي اللهم خير لي. إذن هذا الرجل مريض وأصحابه يقول طيب ادعي ربك، فكان دعاء اللهم خير لي اللهم خير لي، يعني بمعنى آخر اللهم قدر لي ما تحبه أنت وترضاه وتراه خيرا لي. فهو هذا الرجل المريض لا يعرف أين الخيرية في قضاء الله عز وجل، فهو لا يريد أن يطلب إلا ما يعتقده الله له خيرا. أعتقد قمة من الله تعالى على زبيد بالرضا المتقن، فهو يعاني من مرض ولكنه مع هذا المرض استيقن تماما أن قضاء الله تعالى له هو الخيرية الكاملة، فلم يجرأ أن يطلب شيء مع علمه القاصر بمدى خيرية هذا الطلب، علم قاصر، فكيف له أن يعرف أن خيريته بالشفاء؟ فطلب بدلا عن ذلك أن يختار له الله، فالخيرة فيما اختار الله عز وجل لذلك المريض. وبذلك أراد زبيد الربحية الكاملة من أقصر الطرق بقبول الرضا بقضاء الله عز وجل، حتى لا تذهب فرصة الربح بالوقوع في اختيارات إنسانية قاصرة. الإنسان يقول يا رب عطيني يا رب ارزقني، ما في شك، لكن لو الإنسان ربط هذا الطلب بأن يا رب اختار لي اللي تحبه أنت وترضاه وتراه خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، إذا الإنسان يطلب لكن ما يعرف هل هذا الطلب في خير لا ولا لا. فهذا الرجل كان ذكي جدا وطلب الخيرية له من أكثر طرق، فقال طلب من الرب جل وعلا اللهم خير لي اللهم خير لي، أي معنى آخر قدر لي ما تراه خيرا لي، فأنا علمي قاصر في الخيرية التي تناسبني كإنسان. أيضا هناك قول جميل لسفيان يقول في تفسير قول الله عز وجل وبشر المخبتين، بمعنى آخر من هم المخبتين؟ المطمئنين الراضين بقضائه المستسلمين له. إذن البشرى للمخبتين اللي هم المطمئنين والراضين بقضاء الرب جل وعلا والمستسلمين لهذا القدر كامل التسليم. إذن فسر سفيان رحمه الله المخبتين بالمطمئنين الراضين بقضائه المستسلمين له، وهذه قيادة للنفس ما في شك إنها رابحة، حيث يبتر قائد الذات بفضل الله عز وجل كل عوامل السلب الداخلية والخارجية، فترى قلبه يحب قضاء الله تعالى ويكون هواه محبا لما يقدره تعالى له، والشيطان أصلا مطرود من الذات حتى لا يوسوس للقائد، والنفس الأمارة محبوسة في منطقة تجوالها المسموح بها، وهي اللي قلناها القاعدة النبوية وإن لنفسك عليك حق، فإذا النفس موجودة في منطقة معينة نقول لها ممنوع أن تخرجي من هذه المنطقة. أما الدنيا المذمومة ورفيق السوء فيتجنبهما الراضي لعواقبهما الوخيمة. وبهذا الحال نجد الراضي مطمئن لا محالة، لماذا؟ لأنه وفر على نفسه عملية المجاهدة حين بتر بفضل الله عز وجل قوى السلب الذاتية والخارجية التي يمكن أن تعيقه عن العمل والإنتاج، وسار مطمئنا. مطمئن كيف؟ بقلبه الراضي بقضاء الرب جل وعلا، وهيئ لعقله البيئة النموذجية للتفكير لإصدار قراراته الرشيدة في الحياة. وهذه تقنية مهمة جدا في حياتنا وحقيقة واقعة، لازم ننتبه للحقيقة اللي تقول لنا فيها. شو تقول لنا الحقيقة هذه؟ تقول أيها الإنسان عليك بإزالة عوائق المسار قبل أن تبدأ به. لماذا؟ حتى تسهل عملية الإنجاز المستمر متجنبا الوقوع في المطبات أثناء الطريق. ولذلك كان الراضي مطمئنا فقد أزال الحفر من طريقه ورممها قبل أن يبدأ السير في ذلك الطريق، وحصل على الراحة والطمأنينة المواكبة للإنتاج. فالعقل يعمل بنشاط والجوارح تنفذ بعسكرية الجندي، والقلب يبث الطمأنينة والراحة النفسية اللازمتين للتفكير والإنجاز. إذا هذه نقطة مهمة جدا في حياتنا، إن أنت قبل لا تبدي مشروعك، قبل لا تبدي مسارك، أول شيء ابحث وين السلبيات اللي ممكن تواجهك وحاول تعالجها بداية قبل أن تبدأ، لأنك أنت لو بديت وكل ما بديت مطب أمامك معناها راح يتعرقل المسار. وبالتالي الإسلام يعلمني يقول شيل المطبات من حياتك كلها وابدأ المسار بشكل بخطوات ثابتة قوية. ما أجمل هذا الدين، هو جمال الدين أنه يعلمني الرضا. لما الإنسان يكون راضي بأقدار الرب جل وعلا، في الواقع هو قد بتر كل السلب من داخل ذاته ومن خارج الذات، وشال كل المطبات من الطريق، ويسير بخطوات ثابتة. لأن ما عاد عندي مطبات كل ساعة والثانية يقول لي الهوى عليك أن تجزع، والشيطان وش معنى أنت وإلى آخره، ولماذا أنت وليس الناس، والناس الأمارة تقول عليك أن تنتقم، وهذا كلام فارغ. كل هذا الكلام وكل هذه السلبيات لا تعطي أي نتائج إيجابية في تكملة المسار أو حل المحنة، إنما حل المحنة يكون ببتر كل السلب. وهذا منطقي وواقعي. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى بيته في سيارته، عليه أن يتأكد أن الطريق من مكتبه إلى منزله نظيف من كل المطبات والحفر. لكن لو كان في حفرة، اتخذ طريق في حجم حفرة بحجم سيارته ولم يرى هذه الحفرة، راح يقع في هذه الحفرة ولن يصل إلى بيته إلا بعد أن رب العالمين يحل المشكلة. وبالتالي هو كان ممكن يوفر على نفسه هذا المطب إذا درس الطريق وأزال العوائق ثم سار بسهولة. وهذا ما يحقق لنا الرضا في حياتنا، أن يزيل ويبتر كل السلبيات من حياتنا، ونبدأ المسار في خطى ثابتة في مسار جميل معبد. أيضا في قول رائع للحسن، يقول في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، ابتلاه بذبح ابنه فرضي عنه، ابتلاه بالهجرة فرضي عنه، ابتلاه بالنار فرضي عنه، ابتلاه بالختان. إذن إن خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان قمة في الرضا في الابتلاءات المتتالية، وإن دل على شيء دل على وضوح رؤية الأنبياء وعزيمتهم الفولاذية، فهو من أولي العزم من الرسل الذي عزم بمشيئة الله تعالى أن يكمل المسار، مستيقنا أن بلاءاته كلها خيرية له ما دامت مقدرة من الله تعالى. ولو استشعر الإنسان هذه البلاءات حقيقة لوجد أن الرضا حال ومقام عظيم لا يصله إلا من رحم ربي. فابتلي إبراهيم بالكوكب رضي عن الله عز وجل ورضي بالقدر، وابتلي بذبح ابنه بكره ووحيده، ففضل حب الله تعالى ورضاه عن حبه الغريزي لولده. وهذه قمة في الاطمئنان القلبي والرضا عن أقدار الله تعالى بين الوالد وولده، وانتفت المجاهدة النفسية لأداء أوامر الله تعالى، بل كانت طاعة الأوامر عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه أيضا سجية بسبب القيادة الفذة للنفس التي يتمتع بها أنبياء الله تعالى صلوات الله عليهم. وقال الله تعالى عنهما: فلما أسلم وتله للجبين، أي الانقياد الكامل والطاعة لأوامر الله تعالى وتفويض الأمر له دون تواجد تشاكسات نفسية بالتذبذب عن الطاعة. وأيضا ابتلي بالهجرة صلوات الله عليه، فرضي بأمر الله تعالى ولم يفكر بما يحب ويهوى في المكوث في البلاد التي قد تعود عليها. لماذا الإنسان يرضى هاجر اقتل اذبح ابنك؟ لماذا يرضى؟ لأن الهدف واضح لدى الأنبياء كيف يحققون رضا الله تعالى ومحبته. إذا هدف الأنبياء أولا ثم الأمم، إن الهدف الصحيح السوي في هذه الدنيا الامتحانية كيف أرضي ربي وكيف أصل إلى محبتي. إذا الإنسان وصل إن الله يرضى عنه ويحبه، أعتقد تحقق أكبر هدف في الإنسان عبر العصور البشرية جمعاء، بأن يصل إلى رضا الله ومحبته، وهو الهدف النهائي في الدارين. طيب، والوسائل، الوسائل الذي يريد أن يحققها تهون مهما كانت صعبة، تهون مقارنة بالهدف الأساسي للإنسان في الحياة. وإذا نظر الإنسان إلى وسائله في الدنيا على أنها محطات وصول إلى هدفه، لم يفرق بين وسيلة البلاء هل هي في الخير أم في الشر، فكل تفكيره محصور في كيفية الانتقال الصحيحة من محطة إلى أخرى عبر مساره الطويل في دنياه القصيرة إلى هدفه المنشود. وما هي مسؤوليته؟ مسؤوليته فقط الإتقان في حركة الانتقال. هاي كل مسؤوليته الإنسان، مسؤوليته كيف يتحرك من محطة إلى أخرى، ولكن لابد أن تكون هذه الحركة مواكبة لماذا؟ للإتقان، والنتيجة على الله تعالى. وكذلك صلى الله عليه وسلم ابتلي إبراهيم بالنار فرضي عنه. وأيضا لو فكر الإنسان كيف لبشر أن يلقى في النار دون أن يجزع، بل يقف في شموخ وطمأنينة وهدوء، لاستخرج العقل سؤالا على شاشته يسأل كيف يمكن للإنسان أن يمتلك رباطة الجأش ويسيطر على كل تناقضات الذات من أطباع وأعداء رهيبة وقوة سلب ذاتية. طبعا ذلك يرجع كله إلى أن الراضي آمن عقله بعقيدة القضاء والقدر، واطمأن قلبه وأحب هذا الإيمان، فاستطاع صاحب الذات وقائدها أن يلزم زمام النفس. لماذا؟ لأن مركزي ثقل الإنسان من عقل وقلب قد توحدت السلطة الدستورية لهما بطاعة أوامر الله تعالى لتنفذ الجوارح بسكون وهدوء ورقي ما تأمرها القيادة العليا. وكل هذه القوة في أداء الجوهر تكون لمن؟ للراضي، للراضي نعم. وكل هذا الرقي في أداء الجوارح أيضا يكون فقط لمن؟ للراضي، لأنه يعمل في جوهره ومظهره في اتجاه واحد نحو تحقيق ماذا؟ هدفه النهائي، أن الله يرضى عنه. قال سليمان بن حبيب: لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل عليه هشام بن الغاز فعزاه، فقال عمر: وأنا أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة الله، فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه عندي وأحسنه إلي. إذن كان عمر بن عبد العزيز واضح الرؤية، سريع الاستجابة لوقائع الأحداث، فكانت إجابته للمعز هشام بأنه يستعين بالله ويتعوذ به من أن تكون محبته في شيء من الأمور يخالف محبة الله، ويستنكر أن يكون مراده غير مراد الرب جل وعلا، وذلك لأن المحب يطيع محبوبه ويقبل بكل ما يقدمه له، كما قيل: إن المحب لمن يحبه مطيعه، ولله المثل الأعلى في الحب. ثم قال لنا عمر رحمه الله: إن عدم الرضا وحب ما يحبه الله يفسد أهمية البلاء الذي من الله عليه به، وتبعا لذلك لا يستشعر الإحسان. فاعتبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن عدم محبة ما يحب الله تعالى من أقدار مقدور الإنسان يؤدي إلى سلبيات: واحد، يفسد أهمية البلاء وكيفية الإجابة الصحيحة في الدنيا، لذلك الامتحان بالجزع وعدم الرضا. اثنين، يفسد استقبال المبتلى بإحسان الله تعالى، حيث اعتبر أن البلاء إحسان من الله تعالى للإنسان وخيرية له في الدارين. ولذلك فنرى الراضي عمر بن عبد العزيز مطمئن هادئ، يقود ذاته بقوة وصلابة إلى هدفها المنشود، باترا السلبيات في طريقه أو في سلبيات الطريق قبل المضي في ذلك الطريق بالرضا الكامل لأقدار الله تعالى كتعبيد للمسار، فيصير الراضي بعد ذلك قويا شامخا تتميز خطواته بالثبات والاستقرار إلى الهدف المنشود. الرضا مفتاح السعادة في الأزمان الثلاثة. إن الرضا بالمقدور يجمل الواقع بأحداثه مهما كانت نتائج تلك الأحداث، ومن إيجابيات الرضا أنه يقوم بتطبيب الأحداث ومعالجتها صحيا لتكون أحداثا سعيدة مرضي عنها، وذلك قبل أن تقذف في مخزون الذاكرة وتخزن في الملف المناسب لها هناك. فنجد الراضي سعيدا بحاضره، سعيدا بمستقبله، سعيدا بماضيه. كيف ذلك؟ واحد، سعيدا بحاضره لأنه يستشعر بأن الخيرة فيما اختار الله تعالى، ويبحث عن فوائد الحدث ويتجنب الخوض في سلبياته جزعا، ولكنه يحلل السلبيات بهدف علاج الموقف ورصد هذا الربح من ذلك العلاج لصالحه في أعلى درجاته. يخسر تجارته وما يفكر يقول لو عملت كذا ولو عملت كذا، إنما يحلل السلبيات بهدف علاجها، إنما لا يأخذ هذه السلبيات ويجزع ويولل أبدا، إنما فهو سعيد وعارف أن لما خسر تجارته الخيرة في خسارة هذه التجارة، إذن هو سعيد بحاضره. أيضا هو سعيد بمستقبله. لماذا؟ لأنه يحسن الظن بالله تعالى، مستيقنا أن أقدار الله تعالى المستقبلية كلها له خير، فيحفظ نفسه من أمراض الخوف من المستقبل، بل يعيش مطمئنا واثقا بخالقه. وهذه نقطة مهمة جدا. كثير من الناس نلاقيهم متزعزعين وخايفين من المستقبل، لكن الإنسان اللي يحسن الظن بالله الراضي بأقداره ما في شك يستقبل المستقبل بنفسية هادئة بعيدة عن أمراض السلب من الخوف من المستقبل. ثلاثة، سعيدا بماضيه. كيف؟ الماضي راح، وذلك لأن الإنسان في كل ما يملك من الزمن الماضي هو ذكرياته بما فيها من تجارب. كل ما يربطني من الزمن الماضي هو ذكرياتي والتجارب التي تحويها. إذن فإن كانت تعيسة غير معالجة صحيا بعثت بآلامها من آن إلى آخر حسب استجلابها من الذاكرة، وإن كانت سعيدة فإن استجلابها من ملفها القديم بين الآن والآخر يجدد ثمارها الإيجابية عند كل عملية نداء، وذلك لأن ذلك الإنسان قد أصبغ على أحداثها مفهوم الرضا فألبسها ثوب السعادة الدائمة. لأن الإنسان لما يحط الحدث في ذاكرته وكل ما استجلبه أخذ فوائده، يقول الحمد لله لقد تعلمت من الحادثة الفلانية والله لطف وإلى آخره، ويأخذ الثمار الإيجابيات، ما في شك أنه راح تكون حاضرة عندما يستجلب الماضي أسعد. إذن خلاصة القول أن الرضا بالمقدور يسعدك في حالك الحاضر، أين في مساحتي السراء والضراء. أي حال الإنسان هو فيه سواء سراء أو ضراء هو في الحال، الرضا بهذا الحال يسعد أو يضفي سعادة على حال الإنسان. وأيضا يساعدك على أن تكون ذكرياتك جميلة في أرشيف عقلك. لماذا؟ لأنه يبعثها إلى مسكنها في ملف الذكريات. كيف حال هذه الذكريات أو هذه الأحداث؟ تكون في لياقتها الصحية الكاملة، تغمرها الطمأنينة والسكون والسعادة. ولذلك من كان واقعه سعيدا بالرضا بالمقدور كان أيضا ماضيه سعيدا بذكرياته المرضي عنها. لأن الإنسان إذا رضى بالواقع وكان سعيد، وبالتالي هو صدر للماضي أو صدر للذكريات في الملف الذكريات في الذاكرة وقائع سعيدة، لأنه أصلا هو صدرها سعيدة. إذا كان الحال حال السعادة فهو حال سعيد لأنه راضي. ومن كانت ذكرياته سعيدة أيضا فقد كسب جزءا كبيرا أيضا من السعادة. أما من كان غير ذلك، جزيعا متذمرا على واقعه وعلى ماضيه وخائفا من مستقبله، فهو في الواقع متذبذب، نعم متذبذب بين مصائد الشيطان وحبائله، يلقيه حيث يريد. إمع ذلك الإنسان الذي لا يرضى ففي الواقع مع نفسه، إمع لا يستطيع أن يقود نفسه، ملك ذاته للنفس الأمارة وأعانها على مقاليد الملك مستشاريها الأشرار الشيطان والهوى. وتراه بين الآونة والأخرى يستجلب ذكرياته على أنها تعيسة ومريرة ليستقبل آلامها الماضية، وهذا ما لا يتواجد عند الراضي، فهو يرتع في أثواب السعادة على كل أحواله. ما هي الأحوال؟ في حاضره، في ماضيه، طبعا في ماضيه في مخزون ذاكرته في الزمن الماضي، وأيضا في توقعه وتوقعاته وآماله المستقبلية. فالواقع السعيد بالرضا مقدمة لتاريخ وذكريات سعيدة ومستقبل أيضا سعيد. إذا من كان حاله سعيدا بالرضا هذا في الواقع مقدمة لكي يصدر للتاريخ ذكريات سعيدة ويستقبل بإذن الله تعالى أيضا الأحداث المتوقعة بسعادة. ما أجمل حال المسلم عندما يرضى.